تدخل ولا تشفع له. ذرني ومن خلقت وحيدا وحيد أبيه، وما زال مستمرا في هذه الوحدة، هو مدلل. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي ما زال كذلك المال يتكاثر، وعطيته هذه النعمة، وبنين شهودا وما زال أبناءك يتكاثرون، أعطيته، ومهدت له تمهيدا في السيادة. ثم يطمع وأن يزيد، يريد الهداية زيادة على هذا الإعراض، انقطعت هذه الزيادة وانقطعت هذه النعم الزائدة. قال أزيد، لم يقل أزيدة، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، يعني بجهنم. إنه فكر وقدر، قال شعر، قال شاعر، فقتل كيف قدر، قال كاهن، ثم قتل كيف قدر، قال مجنون، ثم نظر، ثم عبس وبسر. تصوير تام، كأنك أمام تلفزيون، هي الويد المغير، قصه الويد المغير. ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر ولوح بيديه، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فالله عز وجل صور لنا هذا الوضع في الوليد المغيرة، قال هذه الكلمات، مع ذلك ما آمن، ما آمن، هم على الناس بالشعر، مع ذلك ما آمن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وعرج به في العهد المكي، ونزلت عليه سورة نجم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي، وقام الصحابة يصلون معه ضعفاء وعددهم قليل، وأسياد قريش في نواديهم، أي في دواوينهم عند الكعبة، في دواوينهم، الدواوين هناك عند الكعبة، مهي مباني وإنما جلسات ومجالس، مجلس بني مخزوم، مجلس بني تيم، مجلس كذا، مجلس، مجالس قريش في وهم أسياد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وخلفه مجموعة من الصحابة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فأخذ الأسياد يستمعون لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والكل أخذ يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لجمال هذا القرآن، ولا يتكلم أحد ولا ينبس أحدهم بكلمة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وأخذ يسب آلهتهم: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. سب في هذه الآلهة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وقريش تسمع. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه أهلك عادا الأولى، تهديدا لقريش، وثمود فما أبقى، ما أبقى منهم شيئا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، أي قوم لوط أفكهم جبريل، أي قلبهم جبريل فأهواهم من أعلى إلى الأسفل، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي من المطر ومن الحجارة، فبأي آلاء ربك تتمارى. تهديد، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، الخطاب للكفار، وأنتم سامدون تغنون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الصحابة خلفه، قام أسياد قريش، قال والله ما ينبغي لي مثل هذا الكلام إلا وأن تخر له الجباه، فسجدت قريش، قامت كل قريش فسجدت لهذا القرآن ولعظمة هذا القرآن، إلا رجلا واحدا لم يسجد، مع ذاك ما تحمل الوضع لعظم هذه البلاغة، فأخذ مجموعة من التراب وحفنة من التراب فجعلها على جبهته، قال والله لأذلن هذه الجبهة لعظم هذا الكلام، ومع ذلك ما آمنوا، قليلا ما تؤمنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. بينما ذاك لبيد ابن ربيعة وهو ثقل من هوازن، وهو أحد أصحاب معلقات العشر، وهي أبلغ أشعار العرب حتى علقت على الكعبة مع عظم هذه البلاغة، وكان قريش هي أبلغ العرب، فعلقت على الكعبة هذه المعلقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد، قال أصدق كلمة قالها الشاعر وهي قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقال عنه ابن سلام أنه أشعر الناس بسيف معلقته، وقال أبو زيد القريش قال لبيد أفضلهم في الجاهلية والإسلام، ونظر إليه النابغة يوما وهو صبي، ولبيد صبي مع أعمامه على باب النعمان المنذر على باب الملك، فقال له إن عينيك لعينا شاعر، أفتقرض الشعر؟ قال نعم، قال أنشدني فأنشده، قال النابغة أنت أشعر بني عامر زدني، فزاده من الشعر لبيد. فقال النابغة فأنت أشعر بني هوازن زدني، فزاده. قال اذهب فأنت أشعر العرب. وهذا لبيد ثقف ليس من قريش، من هوازن. قال له النبي، قال له عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنشدني من شعرك. ماذا قال لبيد؟ أسلم لبيد بعد ذلك. قال له عمر أنشدني من شعرك، ماذا قال لبيد؟ قرأ سورة البقرة. قال ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران. فترك الشعر بعد ذلك لعظم القرآن، فاحتقر الشعر بعد أن علم القرآن وحفظ القرآن. وكانت ابنته بعد ذلك هي التي ترد عنه شعرا بعد أن قطع من قول الشعر. وهذا من بلاغ كتاب الله عز وجل، قليلا ما تؤمنون، فعلا قليلا أقل من القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى عن اليهود قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وفي آية أخرى قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. في الآية الأولى فبما نقضهم، في الآية الثانية فبما نقضهم. لماذا قال الله عز وجل في هاتين آيتين فبما نقضهم فبما نقضهم؟ فبنقضهم لماذا بزيادة الميم والألف؟ لماذا بزيادة ما فبما نقضهم فبنقضهم؟ قالوا ذلك لحكمة وربما لمجموعة من الحكم. أولا حرف الميم يدل على الجمع، والألف يدل على الاستمرار والانطلاق. فالميم تدل على الجمع أي لكثرة نقضهم، والألف تدل على الانطلاق والاستمرار أي باستمرار هذا النقض وباستمرار هذه الكثرة التي يقعون فيها من نقضهم لمواثيق الله تبارك وتعالى. من هذا النقض إن الله تبارك وتعالى لما نجى بني إسرائيل على يد موسى عليه السلام من الفراعنة، فعندما نجاهم الله تبارك وتعالى من البحر ورأوا كيف انطبق البحر على فرعون وآله وكيف نجوا هم من هذا البحر وكيف انفلق هذا البحر أمامهم، نجاهم الله عز وجل وأغرق الفراعنة. فبعدما نجوا مع موسى عليه السلام مروا على قرية في سيناء، فرأوا أهل هذه القرية يعبدون العجل، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله. بعدما رأيتم آيات الله تبارك وتعالى أمامكم واضحة، ومع ذلك نقضتم ميثاقكم مع الله تبارك وتعالى فقلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم بعد ذلك ذهب موسى عليه السلام في سيناء للقاء الله تبارك وتعالى، وترك بني إسرائيل ومعهم هارون عليه السلام. فعندما ذهب موسى للقاء الله تبارك وتعالى أتاهم رجل من السامرة وهو السامري، وأخذ ذهبهم الذي سرقوه من الفراعنة وأرادوا أن يتخلصوا منه لأن هذا ذهب محرم، فأخذه منهم وحفر حفرة وأجج نارا، أشعل نارا، فألقى هذا الذهب في هذه النار وألقى معه ترابا، فأخرج لهم عجلا جسدا، أي جسد من العجل، له خوار، له صوت البقر وصوت العجل. فقالوا، كلهم قالوا، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى بأن هذا إله، فذهب موسى يبحث عن إلهه، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخذوا يعبدون العجل، مجموعة كبيرة عبدت العجل. قالوا من نجى مع موسى عليه السلام بني إسرائيل من الفراعنة عددهم 600,000، فمجموعة كبيرة أخذت تعبد هذا العجل. فنهاهم هارون عليه السلام ولكنهم لم ينتهوا، إلى أن رجع موسى عليه السلام واغتاظ لذلك، كيف عبدوا العجل؟ فأخذ منهم صفوة، أخذ منهم مجموعة وهم صفوتهم، ذهبوا يستغفرون ربهم تبارك وتعالى عما وقع قومهم فيه، وذهبوا مع موسى عليه السلام للتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فعندما ذهبوا مع موسى كما قال الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ماذا قالوا هؤلاء 70 الصفوة؟ قال بعضهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة كما قال عز وجل، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فتاب موسى إلى الله عز وجل وتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، فبعد ذلك الله تبارك وتعالى أحياهم بعد هذه الصعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذا نقض آخر، نقض ثالث. وعندما أتى موسى عليه السلام بالتوراة من الله تبارك وتعالى، أتاهم بالتوراة وقال لهم خذوا الكتاب بقوة، أي آمنوا به بقوة وتمسكوا به، قالوا لن نؤمن بهذه التوراة. فرفع الله عز وجل عليهم الطور، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ورفعهم بحيث أصبح الطور كأنه ظلة، أخذ يبللهم هذا الطور كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فماذا قالوا؟ قالوا سجدوا في هذه اللحظة، وسجدوا بنصف وجه، وأما النصف الآخر فأخذ ينظرون إلى الطور، أي عين ساجدة وعين تنظر إلى الطور. قالوا سمعنا. فعندما نزل الطور قالوا عصينا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وهذا نقض الرابع. ثم موسى عليه السلام عندما قام رجل منهم فذبح قريبا له وتخفى، وأخذ يدعي بأن رجلا آخر هو الذي قتل قريبه، فسأل موسى عليه السلام أن يعرفوا من هو القاتل، فسأل موسى ربه تبارك وتعالى، فأمره الله عز وجل أن يأمر قومه بذبح بقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ أعوذ بالله، رسول الله يقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هو يكذب على الله؟ وهذا نقض الخامس. أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أعوذ بالله. فبعد ذلك ذبحوا هذه البقرة، وهذا نقض خامس. ومن النقض السادس، أن موسى عليه السلام قال لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قيل هذه الأرض هي بيت المقدس ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ماذا سنرد؟ ماذا سنردهم بعد هذه النعم؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لن ندخل هذه الأرض حتى يخرج أهلها منها. بعد إذن كيف الجهاد؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا. إذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة نحن ننتظر هنا وأنت قاتل مع الله عز وجل إلى أن تنتهوا من القتال بعد ذلك نحن ندخل هذه الأرض أعوذ بالله. وهذا نقطة سادس. ثم بعد ذلك مات موسى عليه السلام في سيناء فأخذ النبوة بعده وكذلك هارون مات في سيناء فأخذ النبوة بعد موسى يوشع عليه السلام ومكثوا في الأرض 40 سنة في سيناء إلى أن نشأ جيل جديد تربع الجلد والقوة والشجاعة فقاتل بهم يوشع وقاتل مجموعة منهم فانتصروا فأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا بيت المقدس خاضعين ساجدين لله تبارك وتعالى على ظهور دوابهم ساجدين لله عز وجل ويقول ربنا حط من خطايانا أي اغفر لنا خطايانا وقولوا حطة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا قالوا؟ قالت مجموعة منهم عندما دخلت كيف دخلت؟ دخلوا يزحفون على استاهم أي يزحفون دخلوا يزحفون قد رفعوا رؤوسهم إلى السماء وجلسوا وزحفوا على استاهم لم يدخلوا سجدا ضد المقصود. قولوا حطة قالوا حبة في شعيرة أي حنطة قولوا حطة قالوا حنطة استهزاء. وهذا نقض سابع والله عز وجل نهاهم عن العمل يوم السبت وعن الصيد يوم السبت ماذا فعل؟ كانوا يلقون الشباك يوم الجمعة عصرا ويرفعونها ليلة الأحد. فعلا هم ألقوا الشباك يوم السبت ولكن الصيد حصل يوم السبت فنهتهم مجموعة. هذا الفعل تحايل على الله تبارك وتعالى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أي يعتدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فنهتهم مجموعة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. مجموعة ثالثة قالت المجموعة الآمرة بالمعروف فالناهية عن المنكر لماذا تنهونهم عن المنكر؟ هؤلاء لا ينتفعون أبدا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولكنهم انتفعوا. والمجموعة الأولى استمرت في هذا التحايل فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. وهذا نقض ثامن. ونقض تاسع أنهم قالوا بأن أعوذ بالله قالوا بأن الله تبارك وتعالى وأن يعقوب وهو إسرائيل قد تصارع مع الله عز وجل تعالى الله عز وجل عن ذلك إلى أن انتصر يعقوب وهو إسرائيل وأخذ قهرا وعدا من الله وعهدا من الله تبارك وتعالى يجعل النبوة في إسرائيل وفي بنيه في بني يعقوب فرضي الله عز وجل فاعتقه يعقوب واعتقه إسرائيل تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهذا نقض تاسع. واتهموا مريم واتهموا عيسى عليه السلام وهذا نقض عاشر. وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى، وهذا نقض حادي عشر، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، وكما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حاولوا قتله بشتى الطرق ولكن الله عز وجل رفعه إليه. هذا نقض ثاني عشر. وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما حاول بن النضير أن يلقوا صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سموا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا السم في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتف شاه وفي ذراع شاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: إني أجد أثر السم في انقطاع أبهري. وكذلك أخذ الله عز وجل عليهم العهد في عدم قتال إخوانهم، ولكن لكنهم أخذوا يقاتلون إخوانهم اليهود: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وكذلك نقضوا العهد في أكل الربا فأكلوا الربا فنقضوا العهد. فقال الله عز وجل لمجموع هذه الأمور قال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي لكثرة هذه النواقض التي نقضوا فيها ميثاقهم مع الله تبارك وتعالى، فبما أي مجموعة كبيرة من النواقض واستمرت هذه النواقض، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالميم والألف فعلا في موضعها، وهذا من الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا ما جاء شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى عن أهل النار قال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. حتى إذا ما جاءوها، لماذا قال الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها؟ لما لم يقل الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها؟ لماذا أضيفت الميم والألف؟ لماذا أضيفت ما حتى إذا ما جاءوها؟ الميم تدل على الجمع، والألف للانطلاق والاستمرار مع فتح الفم، ما بامتلاء الفم عند لفظها، أي هذا مجيء عظيم، بحيث جاءوا يوم القيامة والعياذ بالله هؤلاء الكفار إلى النار، جاءوا مجيء عظيم. كيف هذا المجيء العظيم؟ أولا عند بعثهم من القبور: وإذا القبور بعثرت فتخرج القبور ما فيها وتفور بما فيها وتتخلى عنهم وألقت ما فيها وتخلت، ويخرجون سراعا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يسرعون، يخرجون سراعا وتفور بهم القبور. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يوم يخرجون من الأجداث أي من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، ويخرجون مع شدة اضطراب، فهذه بداية المجيء، مع شدة اضطراب يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في اضطراب الجراد عند انتشاره، وحركتهم بعد البعث تشخص فيها أبصارهم، تشخص فيها هذه الأبصار أي أجفانهم لا تطرف أبدا من شدة الخوف، مهطعين تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أجفانهم لا تطرف أبدا، ومهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، خالية، نسوا كل ما فعلوه في هذه الدنيا، ولا يوجد في قلبهم إيمان ولا حب لله تبارك وتعالى، ويأتون أفواجا إلى الله عز وجل ويذهب بهم إلى النار هكذا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون جماعات جماعات، حفاة عراة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. كيف خلق الإنسان وكيف خرج من بطن أمه؟ خرج حافيا عاريا، وهكذا يبعث الناس يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده. يخرجون هكذا من القبور مع شدة ضرب الملائكة لهم، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا من شدة ضرب الملائكة لهم تزرق الجلود، فمشوه أشكالهم قيل من الاختناق كالمولود المشوه، كيف يكون لونه مزرقا هكذا، وقيل من شدة العطش، وهم في حالة اضطراب. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تلقي رضيعها الذي على صدرها تلقيه، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون مشتتين، ويتشتت بعضهم عن بعض في حالة الاضطراب كالفراش المدفوث، والكل يتخلى عن الآخر، والحبيب يتخلى عن حبيبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم لا توجد خلة ولا شفاعة، ولا يسأل حميم حميما، لا يسأله كيف حالك إذا ما رأى الحبيب وحبيبه كيف حالك وماذا فعلت وماذا أنت تفعل، لا يسأل حميم حميما، الكل يسأل عن نفسه فقط. يخرجون ويبعثون ويحشرون مع أصوات الناس وأصوات كل شيء، أصوات الرعود وتشقق السماء وارتطام النجوم بعضها، إذا النجوم انكدرت، وارتطام الكواكب بالأرض، وإذا الكواكب انتثرت، وانفجارات البراكين وأصوات الزلازل وانفجارات البحر، وإذا البحار سجرت، مع عويل الناس ومع بكاء الناس. هكذا يحشرون مع شدة الخوف، مع شدة خوف المجرمين، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قلوب يومئذ واجفة، أي شديدة الاضطراب، أبصارها خاشعة ذليلة، هذه الأبصار وهذه الوجوه عابسة والعياذ بالله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي هذا اليوم تعبس فيه الوجوه، أي شديدة العبوسة، هذه الوجوه قمطريرة منقبضة لا فسحة فيها ولا انبساط، مسودة هذه الوجوه عندما يحشرون والعياذ بالله. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، وجوههم مغبرة عليها غبرة غبار، وجلة مندعرة عابسة ترهقها قترة، أي شديدة الإسوداد، شديدة الظلمة، فيها بكاء وفيها عوين وفيها كدر. هكذا يساقون إلى أرض المحشر، وكيف يساقون؟ من الذي يسوقهم ومن الذي يدعوهم؟ يدعوهم ملك يقوم بدعوتهم إلى الحضور للحساب، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر لحسابهم عسير، مهطعين إلى الداعي، أي يستجيبون مسرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. من يقودهم؟ الملك هو الذي يقودهم، والملائكة تقودهم. يومئذ يتبعون الداعي، أي هو الذي يقوم بإرشادهم، لا عوج له، أي لا يحيدون عنه يمينا ولا شمالا، ولا يترك هو أحدا منهم إلا ودعاه وساروا خلفه. كيف يساقون إلى أرض المحشر؟ يساقون على وجوههم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، يساقون والعياذ بالله على وجوههم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أبكم أعمى أصم يساق في طريقه إلى جهنم، في طريق هكذا يساق. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قيل عميا وبكما وصما فقط حينما يسوقهم الملك، ثم بعد ذلك يرون ما يرون من أهوال هذا اليوم، من أهوال كذلك النار، ولكن فقط عندما يساقون عميا بكما صما. وفي سوقهم، أي في طريقهم عندما يحشرون، يطأهم الناس على رؤوسهم، كما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر، أمثال النمل، يوم القيامة في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، أي يطأهم الناس، الناس يمرون عليهم ويطؤون على رؤوسهم، يساقون إلى سجن، إلى سجن في جهنم يسمى بولس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلوهم نار أنيار، أي تحيط بهم النار، أي تلك النار الشديدة الحرارة من شدة حرها، يسقون من عصارة أهل النار، أي من عرق أهل النار يشربون، ومن طيف أهل النار، ومن دماء أهل النار، وما يخرج من أوساخهم وقائطهم والعياذ بالله. طينة الخبال، أي تفسد العقول هذه الطينة التي يأكلون منها ويسقون منها، هكذا يدفعون دفعا بقوة من قبل الملائكة، يحاولون الفرار ما يستطيعون، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يحاولون التشتت والفرار أبدا ما فيه مجال. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا بقوة من قبل الملائكة إلى نار جهنم. وفي هذا السوق تضربه الملائكة، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، مع شدة الضرب يساقون، مع شدة الضرب ومع الشياطين، فوربك لنحشرنهم والشياطين، ويساقون كذلك عطشا من شدة العطش، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، أي في حالة عطش شديد، ومع ذلك يعرقون ويخوضون في عرقهم وهم في طريقهم إلى أرض المحشر، كما روى مسلم عن المقداد من الأسود قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه عرق يصل إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه، إلى فيه، أي يصل العرق إلى فمه بعضهم، وهكذا يخوض ويختلط هذا العرق بعرق الناس، وهكذا يخوض والعياذ بالله، يخوض في عرقه وهو يساق، ويسب بعضهم بعضا هؤلاء، ويسب بعضهم بعضا، يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ولكن لا فائدة، أسروا الندامة بعد ذلك، قالوا: ربنا، هؤلاء المستكبرون قالوا: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أي أغويناهم، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، تبرأنا منهم، لا وتقطعت كما قال عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت العلاقات والوصائل، تقطعت. وكيف يساقون؟ يساقون كذلك مربطين، بعضهم مربط بالسلاسل، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، أي مسلسلين بالسلاسل، مقرنين أي مسلسلين في الأصفاد أي بالسلاسل، ومنهم من ترفع اليد وتوضع على عنقه وهكذا يسلسل ويربط، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ثم يسحبون يجرون جرا، ومنهم والعياذ بالله من يسلك في فمه: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي تدخل هذه السلسلة في فمه وتخرج من موضع الغائط والعياذ بالله من استه، ثم يجر ويسحب إلى جهنم أعاذنا الله منها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ثم إذا وصلوها ورأوا النار جثوا على ركبهم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فيجثون عندما يرون نار جهنم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون كما في الآية، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يدفعون دفعا ويساقون سوقا بقوة، حتى إذا ما جاءوا هكذا يجيئون مع دفع الملائكة وضرب الملائكة وسحب الملائكة لهم، يحاول الابتعاد والتشتت والفرار، ما يستطيعون أبدا، يدفعون دفعا من قبل هؤلاء الملائكة العظام، حتى إذا ما جاءوها مجيئا عظيما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ذاك قال أحد العلماء في هذه الماء هنا حتى إذا ما جاءوها، وهو الماء البقاعي، قال إغاية القوة جاءوها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقال لجلودهم بما شهدتم علينا، تشهد الأسماع والأبصار حتى الجلود، كما رأى مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكافر أنه عندما يأتي يوم القيامة يقول هذا الكافر: أي رب، أليس وعدتني ألا تظلمني؟ قال: بلى. قال: فإني لا أقبل علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين. فيردد هذا الكلام مرارا فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول: بعدا لكن وسحقا عنكن كنت أجادل. هذا وضعه والعياذ بالله، بينما أهل الإيمان تستقبله الملائكة وتتلقاه وتبشره، لا خوف عليه ولا هو يحزن. هذا من بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. الله تبارك وتعالى رادا عن الكفار منزها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قليلا تذكرون، قال: قليلا ما تذكرون. فذكرت الماء في مثل هذا الموضع، ميم للجمع، الميم للجمع، والألف للانطلاق والاستمرار. وكما قيل بأن ما إذا دخلت على معنى عظمته، فإذا دخلت على الكثير عظمت الكثير، فهي كثرة كثيرة، وإذا دخلت على القليل عظمت القليل، أي أقل من القليل، كما قال ابن هشام في مغني اللبيب: تقليلا بعد تقليل. ما المقصود وما الحكمة؟ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، أي أقل من القليل تتذكرون. الكهان يتذكرون والناس يتذكرون، بينما أنتم قريش لا تتذكرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يأتي بالأخبار المستقبلية عن طريق الاتصال بالجن، فتسترق الجن السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيسترقون السمع من السماء فيكذبون 100 كذبة فيلقونها بعد ذلك على الكاهن، فيأتي الكاهن ويحدث الناس سيحصل وسيحصل وسيحصل. هذا الكاهن هو الذي يتنبأ بالغيب. مصدر الكهانة هم الجن، ومع ذلك الجن بعضهم أسلموا ومجموعة أسلمت، وكفار قريش لم يسلم منهم إلا أقل من القليل. فالله عز وجل يخبر عن إسلام الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كما ذكر ابن عباس في حديث البخاري قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فأخذ يبحثون في مشرق الأرض وفي المغرب لماذا رجموا ولماذا حرست السماء. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامه، أي هم المكلفون أن يذهبوا إلى تهامه والبحث، فمروا بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، فمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وكذلك كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. مصدر الكهانة وهم الجن مجموعة كبيرة أسلمت، ومع ذلك لم يسلم من قريش إلا أقل من القليل. الكهان منهم من بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أسلم، ومع ذلك أقل من القليل من قريش أسلم. من الكهان الذين بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم هما شق وسطيح، وهما كاهنان وكانا على النصرانية. واحد ملوك العرب وهو ربيعة بن نصر ملك اليمن ومن التبابعة، رأى رؤية في المنام فهالته هذه الرؤية وأفضعته، فلم يدع كاهن ولا ساحرا ولا منجما إلا وسأله من أهل مملكته، فقال لهم إني قد رأيت رؤية هالتني وفضعت بها فأخبروني بها وبتأويلها. فقال اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم، لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها، لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها. أنتم أخبروني ما هي الرؤية التي رأيتها حتى أثق بتأويلكم وتفسيركم. فقال له رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنه. فبعث إليهم، فوصل الأول سطيح قبل شق، فقال له الملك إني رأيت رؤيا هالتني فأخبرني بها، فإن أصبتها أي عرفت ما رأيت أصبت تأويلها. فقال سطيح أفعل، وهو كاهن الكهان، فاتصل الله بالجن، وما هذا كان أمر سماوي قد قدره الله عز وجل، ربما تناقلته ملائكة السماء. فوصل الخبر إلى سطيح، فقال له سطيح قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك ما أخطأت منها شيء يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش ولا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك يا سطيح إن هذا لنا لغائب موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال لا بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليهم إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال أفيدوم ذلك من سلطاني أم ينقطع؟ قال بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ اسمعوا، قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال ومن هذا النبي؟ قال رجل من ولدي غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قالوا هل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم. ثم بعد ذلك وصل شق فسأله كذلك الملك وما أخبره بالذي قاله سطيح، فقال له شق قال نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد. ثم بعد ذلك قال له: ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان، ولا يغلبن على كل طفلة البنان، ولا يملكن ما بين أبيا إلى نجران. فقال له الملك: يا شق، إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: بعده بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان، ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدني، يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: فيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. الشق وسطيف كلاهما شهدا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أهل الكهانة، وقريش لم تؤمن، ولم يؤمنها إلا القليل. وكذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خبر كان بالمدينة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن، فهي من أهل الكهانة، إن كانت امرأة تابعها ذكر من الجن، وإن كان رجل تابعة له من الجن أي جنية هي التي تأتيه بالأخبار. يقول جابر: إن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط له، فقالت له: لما لا تنزل إلينا وتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. فهذه كاهنة وصل إليها الخبر من قبل هذا الجن ومن صاحبها. وهذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في رواية البخاري حصلت له قصة مع أحد كهان الجاهلية ممن أسلم. فبينما عمر رضي الله تعالى عنه جالس إذ مر به رجل جميل، وكان عمر يظن ظنا وغالبا ما يصيب ظنه، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، إما أكون قد أخطأت في ظني الآن، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان هذا الرجل كاهنهم علي بالرجل، توني بالرجل. فدعي به فقال له ذلك. فقال له هذا الرجل وهو سواد بن قارب، قال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما، أي هكذا يستقبل، هكذا استقبل رجلا مسلما بهذه الكلمات يذكرني؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، ما قصتك؟ قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال له عمر: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا في السوق يوما جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر إلى الجن وإبلاسها انقطاعها، ويأسها من بعد أنكاسها تكست، ولحوقها بالقلاص أي بالإبل وأحلاسها؟ قال عمر: صدق لهذا الكاهن، هكذا بداية إسلامه. ثم يقول بعد ذلك: أسلمت. قال عمر: صدق، بين أنا نائم عند آلهتهم جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا نجيح، رجل فصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله، أي طالب النجاح. يا نجيح، رجل فصيح بلسان، يا نجيح، رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، فما بقيت إلا أنا وأبحث، ما وجدت أحدا. فسمعته ثانية فثالثة، ثم بعد ذلك سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول بأنه هو نبي. هؤلاء الكهان أسلموا، وهذا ضماد وهو سيد قومه كاهنا في الجاهلية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره إلى آخره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعد علي هذه الكلمات، ما سمعت مثلها. فعادها عليه قال: لقد بلغنا قاموس البحر، هكذا يقول الضماد وهو سيد قومه. فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه، أسلم وما أسلمت قريش. ذاك يقول الله عز وجل: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكر، أي أقل من القليل تتذكرون، هؤلاء كلهم تذكروا. والحمد لله رب العالمين.